ثم قال: وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم سكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب والعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وأيضا فعن عمرو بن عبد الميمون الأودي قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير. كيمان وغير ثبير جبل في المزدلفة، إذا يعني طلعت الشمس أشرقت عليه، فيستدلون بذلك على شروقها، فيغيرون يعني يدفعون إلى منى. نعم، أحسن الله عليكم. ويقولون: أشرق ثبير كيمان يغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين. خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك هدية. كانوا يفيضون. أعد. خالف هدي المشركين. نعم. خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. فلأن العلماء يقولون: إذا دفع قبل غروب الشمس ولم يعد قبل غروبها استقر عليه الدم، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك. نعم. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. صحافهما، ولا تأكلوا في صحافهما. أحسن الله عليكم. ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، وقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. ما هو الثوب المعصفر؟ هو الثوب البالغ الصفرة الذي يميل إلى الحمرة، فلا يجوز للرجل أن يلبسه للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ثياب الكفار، ولمشابهتها للباس النساء. وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة شديدة، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب أن يجبه أحدا بوجهه، فقال لمن عنده لما انصرف الرجل: لو قلتم لهذا أن يزيل عنه هذه الصفرة. فلا يليق بالرجل أن يلبس ثوبا أصفرا أو معصفرا أو أحمر، فإن هذا ليس من لباس الرجال. نعم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. حتى لو كان مطليا أو مموها فإنه لا يحل أيضا، إلا ما ورد استثناؤه كأن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وأما أن يكون من آنية الذهب والفضة فهذا كأنما يجرج في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. نعم. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة ابن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر رضي الله عنه يكتب إلى عامله يصيه بأمر المسلمين، ويقول لعامله عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، يعني هذا الذي يدخل في بيت المال، ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. تأملوا كيف عمر رضي الله عنه تفقد رعيته إلى أذربيجان، وينبهه على تفاصيل الأمور لشدة عنايته بأمر السنة وصبغة الله التي صبغ بها هذه الأمة، حتى لا تستزل إلى مشابهة الكفار ممن حولهم. اللهم ارضى عنه. نعم. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أتى بيته فرأى فيه حارستان فيها أباريق الصفر والرصاص فلم يدخل، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيئا من آنية المجوس، الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. ودلت هذه الأثار على تحسس السلف الصالح رحمهم الله لهذه المظاهر، وكثير من الناس الآن لا يبالي، ربما يجلس على مائدة تدار فيها الخمرة ويقول: لا شأن لي بهم، وكانوا إذا رأوا الخمرة لا يجلسون. وترون الآن في كثير من البلاد الخارجية قد يأتي الإنسان إلى الفندق ويدخل إلى غرفته فيجد فيها هذه المشروبات فلا يأبه لذلك ويدعها، وقد كان السلف ينفرون من هذا أشد النفرة. فلا يجوز أن يقر الإنسان أمرا منكرا، لا سيما إذا كان مما يختص به من هذه الأمور التي يختص بها الكفار، أو من المنكرات المحرمة كالمسكرات. نعم. الله المستعان. الطوام كثيرة يا شيخ عبد الله المستعان. ما هي؟ كثير يعني تخليط هذا موجود. صحيح. والله على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، ولا يقصد هذه المواضع، لا سيما إذا كان إنسان مستقر في بلد ويعرف المواضع التي يجد فيها الطعام الطيب والمكان الطيب فيقصده ولو بنوع كلفة. فها أنت ترى، يعني الإمام أحمد رحمه الله خرج وجعل ينفض يديه ويقول: زي المجوس زي المجوس. وكذلك أيضا في رواية صالح، يعني أن كل مظهر من مظاهر المنكر لا يبقى فيه، حتى ستر الجدران بالثياب، وهو أمر محرم أن تسترى الجدران بالأقمشة كهيئة الكعبة، فهذا أيضا مما ورد تحريمه. قال: خرج ولم يطعم. فعلى العبد أن يتق الله تعالى ما استطاع. الله المستعان. قال نعم. حارستان، أي الواقع أنه ما تبين لي هذا المعنى، ليس المقصود حارستان يعني بالمعنى المتبادر إلى الذهن، وإنما يبدو أنهما شيئان منصوبان في المدخل فيهما أباريق الصفر، يعني أباريق النحاس والرصاص، فلم يدخل ورأى أن هذا من التشبه. لكن ليس منصوب، يقول حارستان. إيه قال: فرأى فيه، صحيح. ليست منصوبة، يعني لم يقل فرأى فيه حارستين، فلعل هذا يعني لفظ أعجمي يعني على هذا الوضع. ما أحد عنده شيء تعليق معك؟ من الداخل أو الخارج، لا تستر بالأقمشة. أما الدهانات فلا بأس بها، وربما كان ما يسمى الآن ورق الجدران أقرب إلى الدهان منه إلى الستر بالقماش، لا يعد قماشا والله أعلم. نعم. لا يحل له، لا يحل للمسلم أن يبيع الخمر لغير المسلم، هذا لا يجوز. هذا وللأسف ليس في بلاد الغرب، حتى في بلاد المسلمين. لا يجوز أن يقر الإنسان المنكر، بل ينهى عنه، لكن لو اضطر اضطرارا يعني لحفظ نفسه من الهلكة والجوع فإنه يطعم ولا يستمع، لأنه فرق بين السماع والاستماع، الاستماع فيه نوع إصغاء، فلو اضطر ولم يجد بدا واحتاج إلى الطعام طعم ولم يرخي سمعه. نعم نعم قطعا نعم، عافانا الله وإياكم. ثم قال: فصل. وأما الإجماع في الوجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة. تأملوا قوله وأما الإجماع، لأنه فيما تقدم بما بدأ رحمه الله بأدلة الكتاب وأدلة السنة، فالذي يثلث به هو ذكر الإجماع، وربما ذكر آثارا على سبيل الاستئناس لبيان فهم السلف رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة، فيذكر آثار عن أحمد ومالك وسفيان وغيرهم لبيان فهم السلف لتلك النصوص. فالمقصود أن الأدلة ترتب على هذا النحو: الكتاب والسنة والإجماع، فهذه الثلاثة هي التي يوزن بها كل شيء. نعم. فصل. وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين هذه الشروط الآتي ذكرها تسمى العهدة العمرية أو الشروط العمرية، إذ أن الفتوح جرت في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أهل كل مصر ينزلون على حكم أهل الإسلام ويقبلون ببذل الجزية، ويكتب بينهم وبين المسلمين شروط تفصيلية فوق بذل الجزية. فهذه هي الرواية تتضمن ذكر الشروط العمرية أو العهدة العمرية. نعم. أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة أو عمامة، من لباس قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكي ولا نكتني بكناهم، ولا نبكى بالسروج. لا بالضم كلها. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج. نعم. أحسن الله عليك. ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواها الخلال: وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون في يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر، كما يخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعان ولا شعانين ولا شعانين ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نضر النيران في ولا نضر النيران معهم في أسوات المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبعون المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. نعم، هذه الشروط العمرية يعني تظهر ما كان عليه المسلمون من العزة، وأنه صدق عليهم قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وصدق على مخالفيهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسأتلو عليكم تعليق شيخنا في هذا الموضع، يقول رحمه الله: هذه الشروط في الواقع كأنها حلم، وهذه الشروط كانت من عمر رضي الله عنه وتبعه الأئمة رحمهم الله. والمراد بالأئمة ليسوا أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوه على هذا. ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا أعزاء بدينهم، أما بعد أن صار والعياذ بالله كثير منهم أتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين، أذاقهم الله الذل ونزع المهابة من صدور أعدائهم وصاروا إلى ما ترى. نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد. أما هذه الشروط فلا نحتاج للحديث عنها لأن شرحها يطول والفائدة العملية منها غير موجودة، ولكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إذن، هل هو محمود أو مذموم؟ الجواب لا شك أنه مذموم، لأنه يوجد هناك من الشباب المتحمس إذا قرأ هذه الشروط قال لا بد أن أطبقها حتى تعود لنا العزة. فنقول أولا ائت بالعزة ثم طبق. أما أن تطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فأولا ائت بالسبب الذي يوصلك أن تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. يعني مراده رحمه الله أن هذا ما كان ليقع إلا بعد أن وطأ الله للمؤمنين أكناف الأرض. وباب العزة الإيمانية يختلف عن باب السياسة الشرعية، فالعزة الإيمانية لا تفارق المؤمن دوما، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن باب السياسة الشرعية يتعلق بالأمور العملية التطبيقية، وهذه لها أسبابها ولها موجباتها، فإذا لم توجد فإنه من العبث ومن السفه ومن المصادمة للواقع أن يدعو الإنسان إليها. مثلا لو نادى مناد الآن وقال لا بد من فرض الجزية على اليهود والنصارى، هذا أمر لا يتأتى ولا يمكن، لأن حال الأمة من الضعف والتخلي عن الدين لا يؤهلها لأن تطبق مثل هذا. ولا يجوز لقائل أن يقول إن الجزية باتت منسوخة، لا، الجزية ثابتة لكن إذا توفرت أسبابها. فهذه الأمور لا بد أن تتناول بقدر من الروية والتعقل والحكمة، لا أن تطبق أو يدعو أحد إلى تطبيقها باندفاع ودون تبصر في الواقع. فينبغي أن يكون الهم منصبا على إحياء الدين وبثه في النفوس، وإذا قام دين الله تعالى ودخل الناس فيه أفواجا فلكل مقام مقال. تضمنت هذه الشروط ذكر بعض الألفاظ التي كانت معهودة عندهم مثل ذكر الشعانين والذي هو عيد من أعيادهم وبعض الألفاظ التي كانت جارية عندهم. والمراد بفرق الشعر أن المسلمين كانوا يفرقون شعورهم فرقا لا يجعلونها من جهة دون جهة، والزنانير شيء كان يربط في أوساطهم يكون علامة على أهل الذمة إلى غير ذلك من السمات والاختصاصات التي كانت تميز أهل الإسلام عن أهل الذمة. نعم. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف: الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرة وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود، ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغياء، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صب ثوب من ثيابهم لأنه لم يتعين عليهم صب ثوب بعينه. قلت: وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافة. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن تعقدن زناراتهم ويرخين نواصيهم ويرفعن عن سوكهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا وكرها. وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد. إذن في عبارة عمر رضي الله عنه فيما رواه أبو الشيخ أنه يعني ذكر جملة من الأمور الدالة على وجوب تميز أهل الإسلام عن أهل الذمة وعدم ظهورهم بمظهر واحد بالأحكام السلطانية الجارية عليهم، وقوله: وأذلوهم ولا تظلموهم، يعني أذلوهم مراده بذلك يعني ألا تكرموهم ولا تقدموهم ولا تصدروهم، لكن لا تظلموهم، ولكن لا تظلموهم، إذ الظلم ممنوع، الظلم لا غير جائز، فلا يحل لمسلم أن يظلم كائنا من كان ولو كان كافرا، اللهم إلا أن يكون حربيا، فمن المعلوم أن الحربي بينه وبين محاربه عداء. وذلك أن الناس سوى المسلمين ثلاثة أصناف: إما ذمي وإما معاهد وإما مستأمن. فالذمي هو الذي رضي بأن يبقى بين ظهراني المسلمين ويبذل الجزية عن يد وهو صاغر، فله حقوق وعليه هذا الواجب. وأما المعاهد فهو الذي يكون بينهم وبين أهل الإسلام عهد، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بعد الحديبية، وكما عاهد اليهود في المدينة بعهد المدينة المشهور، فيوفى بالعهد المبرم بين أهل الإسلام وبين هؤلاء المعاهدين. وأما المستأمن فهو الذي يدخل أرض الإسلام بإذنهم فيكون مستأمنا فيجب أن يؤمن. وقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وينطبق يعني وصف المعاهد والمستأمن في هذا الزمان على ما يسمى بالمعاهدات الدولية التي تربط بين الدول، فحينما يقع اعتراف بين دولة إسلامية ودولة أخرى فهذا نوع من المعاهدة، وهو يدخل في باب السياسة الشرعية. وكذلك المستأمن كالذي يدخل بلاد المسلمين بما يسمى بالفيزا، فإن الفيزا نوع من الأمان، فلا يحل التعرض له أو ظلمه أو قتله، ولهذا جاء من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فمن الجور والشطط البليغ والظلم الفادح أن يعتقد بعض الناس حل دماء هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين ويعتدي عليهم بدعوى أنهم غير مسلمين. ومن قال لك أن غير المسلم ليس معصوما؟ بل هو معصوم، فالمعصومون هو المسلم الحنيف والمعاهد والمستأمن والذمي، هؤلاء الأربعة كلهم معصومة دماؤهم، لا يحل التعرض لهم بأذى ولا جناية ولا ظلم. بل حتى ذكر القرافي رحمه الله حتى الغيبة، فإن هذا نوع من الأذى عليهم، ولا يتعارض ذلك مع المحبة في الله والبغض في الله، فإن المودة والمحبة أمر قلبي، لكن الأمور الإجرائية العملية هذه لا يجوز الإخلال بها، ويجب أن يكون أهل الإسلام هم أعدل الناس وأرحم الناس بالناس، ولا يحل له لأحد منهم أن يخفر عهدا أو ذمة، بل يجب الوفاء بالعهود والذمم وحقن الدماء وعدم التعرض لهم. وقد رأينا من بعض الحماقات التي جرت من بعض المتحمسين ما أوجب لأعداء الإسلام أن نيل من أهل الإسلام، فإنهم إذا وقع عليهم شيء من هذا الأذى والعدوان قابلوه بالمثل، قابلوه بالمثل. فها هم مثلا أبناء المسلمين أو أهل الإسلام يذهبون إلى بلادهم ويتمتعون بحقوق معينة، فهل يليق إذا حل أحدهم منهم في دار الإسلام أن يتعرض له بأذى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نخسر العهد، إنا لا نخيس العهد، ولا نقتل البرد، يعني صاحب البريد. فلا بد من التنبه لهذه الحقوق العظيمة التي جاء بها الشرع والإسلام، وأن أهل الإسلام هم أوثق الناس وأعدل الناس وأرحم الناس بالناس. نعم.